إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، جاء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه، يعني عشر ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. رواه أبو داود والدارقطني وابن ماجه وغيرهم، وأصله في الصحيح لكن بغير هذا اللفظ. وجاء أيضا في بعض الروايات: ما من أيام العمل الصالح أفضل فيهن من عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من عُقِر جواده، إلا من عُقِر جواده وأُهريق دمه. وجاء أيضًا من حديث جابر رضي الله تعالى عنه: أيام العشر أفضل أيام الدنيا، أيام العشر. قالوا: ولا مثلهن في سبيل الله. قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا من عُفِّر وجهه في التراب. فإن من أعظم الأزمنة للعمل الصالح وللاجتهاد في طاعة الله جل وعلا وللمسابقة والمسارعة، فإن الله سبحانه جعل لهذه الأمة خيرات وبركات، وجعل لها مواسم خير ومياديناً للمسابقة والمنافسة في الأعمال الصالحة. ومن الأزمنة الفاضلة والأيام المباركة التي حث فيها ربنا وحث فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على استباق الخيرات وعلى التنافس في الباقيات الصالحات، وعلى أيضا كذلك التنافس في المبرات، أيام العشر التي نحن في أول أيامها وهو يوم الجمعة. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضلها وفضل الأعمال الصالحة فيها: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فليس ثم أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، استغلالاً معشر المسلمين لمواسم الخير ومنافسة ومبادرة بالمبرات وفعل الصالحات، فإنها فرص ربما لا تعوض وربما لا تدرك. فإذا من الله سبحانه وتعالى عليك بإدراك هذه العشر في هذه السنة فعليك باغتنامها، وعليك باستغلالها، وعليك بالمنافسة والمبادرة فيما أراد الله سبحانه وتعالى المبادرة به والمنافسة فيه. فإن من أعظم المبادرات والمنافسات وميادين المسابقات والاستباق هذه الأيام، فإنها أيام خير وأيام مباركة وبركة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك أقسم الله جل وعلا بها في قوله سبحانه: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والمقصود بليالي العشر على أصح الأقوال، وهو قول أكثر أهل العلم، أن المقصود بها عشر ذي الحجة، والفجر وليال عشر، فالمقصود بها أيام العشر هذه المباركة. ورجح ذلك الطبري وهكذا ابن كثير، وهو قول ابن عباس وقتادة وعكرمة وغيرهم من علماء الأمة وعلماء التفسير، أن المقصود بهذه الأيام التي أقسم الله سبحانه وتعالى تنويها وتنبيها وبيانا لعلو منزلتها وكعبها في الإسلام، وبيانا لمحبة الله جل وعلا وتعظيما لها، فإن الله لا يقسم إلا بعظيم من مخلوقاته. فأقسم بهذه العشر المباركات: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والمقصود بالشفع هو يوم الأضحى، يوم النحر هو المقصود بذلك، والمقصود بالوتر هو يوم عرفة، وخصهم الله سبحانه وتعالى، وإلا هما داخلان في العشر، ولكن الله سبحانه خصهما بالقسم بيانا لمنزلتهما ومزيدا لشرفهما، وإلا هما من العشر المباركات التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها. ومن فضل هذه الأيام المباركة أن الله سبحانه وتعالى جعل فيها يوم عرفة، وهو من أفضل الأيام وأعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، فلذلك أقسم به آنفا في الآية السالفة الذكر، وأنه من الليالي العشر ومن الأيام العشر. وقد جاءت فضائله في أحاديث كثيرة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يجعله من أيام العيد، فيقول: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. فهي من أيام عيد أهل الإسلام، أعني يوم عرفة، هذا اليوم المبارك الذي يباهي الله سبحانه وتعالى به الملائكة، ويباهي بأهله وبأهل الموقف أهل السماء، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالت: وإنه ليدنو فيباهي بهم فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ إيش الذي جاء بهم إلى هذه الأمكنة؟ وما الذي يريدونه؟ لا شك أنهم يريدون مغفرة الله سبحانه وتعالى، وثواب الله جل وعلا، ورضا الله سبحانه وتعالى. وفي حديث أبي هريرة أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول: انظروا إلى عباد هؤلاء، جاءوني شعثا غبرا، جاءوني شعثا غبرا. فهنيئا للحجيج، وهنيئا للواقفين بعرفات، هنيئا لهم، فإن الله سبحانه وتعالى يباهي بهم أعظم الخلق ملائكته عليهم السلام، ويقول: انظروا إلى هؤلاء، أتوني وجاءوني شعثا غبرا. وفي حديث عائشة: ماذا أراد هؤلاء؟ فأرادوا ثوابه سبحانه، وأرادوا رضاه جل وعلا، وأرادوا مغفرته، وأرادوا الخير منه سبحانه وتعالى، وهو أهله. وهكذا أيضا بالنسبة لهذه الأيام ولهذا اليوم المبارك، وهي يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث فيه على الدعاء، وأن الإنسان لا يألو جهداً في دعاء الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم، فإنه قمن وجدير وخليق وحري أن يستجاب له إلى أكثر من الدعاء في هذا اليوم المبارك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أو خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث دليل على أن دعاء عرفة مجاب في الأغلب، وأن أفضل الذكر لا إله إلا الله، فدعاء عرفة مجاب في الأغلب، فينبغي أن يستغل هذا اليوم المسلم بالإكثار من الدعاء وبالضراعة إلى الله جل وعلا، فنحن الفقراء والله الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فنحن نحتاج إلى ربنا ولا غنى لنا عنه طرفة عين ولا أدنى من ذلك، فنحتاج إلى العافية في أبداننا، ونحتاج إلى العافية في أموالنا، ونحتاج إلى العافية في أولادنا، ونحتاج إلى العافية في جميع شؤوننا، فالدعاء بالعافية من أعظم الأدعية، أننا نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، ولا سيما وقد أحدقت الفتن بالأمة في هذا الزمان، فما أحوجهم إلى الدعاء وإلى الإكثار من الدعاء، أن يدعو الله سبحانه أن يزيل هذه الفتن عن الأمة، وأن يحفظ المسلمين حيث حلوا، وأن يهين الرافض الأشرار الخبثاء الذين يزحفون على بلاد الإسلام ويقتطعون أرضهم أرضاً أرضاً. فينبغي عباد الله أن لا نغفل عن الدعاء، وقد قال رسول الله كما سمعت في هذا الحديث المبارك حديث عبد الله بن عمر: خير الدعاء دعاء عرفة، أو دعاء يوم عرفة، فهو خير الدعاء، وهذه إشارة منه عليه الصلاة والسلام أن هذا الدعاء مجاب بإذن الله جل وعلا، كما أشار إلى هذا ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وهكذا معشر المسلمين، مما يدل على فضل هذا اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصيام فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: صيام عرفة إني لأحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية أو سنة قبله وسنة بعده. هذا حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، وهكذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: من صام يوم عرفة، من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة بعده. وهو صحيح، حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى بمعنى الحديث المتقدم. فنعم معشر المسلمين، فهذه الأيام المباركة من مزاياها ومن خصائصها التي شرفها الله سبحانه وتعالى بها أن جعل فيها أعظم الأيام وأفضل الأيام، وهو يوم النحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن قرط عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر، هذان يومان أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى: يوم النحر وهو يوم الأضحى، ويوم القر وهو اليوم الحادي عشر بعد هذا اليوم الذي يقر فيه أهل منى في منى، فسمي بيوم القر لقرار أهل منى في منى، فهذا يوم مبارك، وهذا يوم عظيم، ولبركته كانت أعظم العبادات أو أعظم المناسك مناسك الحج تزاول فيه، كما قال أو كما جاء في الأحاديث، وأنه فيه رمي الجمرة الكبرى، وفيه أيضا كذلك الحلق أو التقصير، وفيه النحر أو الذبح، وفيه الطواف والسعي، فهذه من أعظم مناسك الحج وأعمال الحج. وهكذا فيه صلاة العيد معشر المسلمين هذا اليوم المبارك، وفيه أيضا كذلك الذبح للأضاحي، فهو يوم عظيم سماه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي بيوم الحج الأكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الحج الأكبر يوم النحر. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معشر السامعين، عباد الله، ومما يدل على فضل هذه الأيام المباركة أن الله سبحانه حث على مزيد ذكره فيها وسماها بالأيام المعلومات كما قال جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهي أيام معلومات حث الله جل وعلا فيها على مزيد ذكره سبحانه وتعالى، وهي أفضل الأيام على الإطلاق كما تقدم في حديث جابر رضي الله تعالى عنه: أفضل الأيام أيام العشر، أو أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وهي الأيام التي سماها الله كما جاء عن أهل التفسير ومنهم الحسن وبنحوه عن ابن عباس وقتادة وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أن الحسن قال: أي الأيام المعلومات هي أيام العشر، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. فهذه هي الأيام المعلومات التي حث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك ربنا كما في الآية المشار إليها، وهكذا نبينا كما سمعته، فقال كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام، فأكثر فيهن من التهليل والتحميد والتسبيح والتكبير. فأكثروا معشر المسلمين في هذه الأيام، ولا يقصر أو تقصر عبادتكم في هذه الأيام على نوع خاص من أنواع العبادة، بل أكثروا فيها من الذكر، وأكثروا فيها من الصيام من استطاع ذلك، وهكذا أيضا من صلة الأرحام ومن الصدقة والبذل وغير ذلك مما يحب الله، ويدخل تحت عموم حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام. فإن العمل الصالح يشمل الصدقة، ويشمل أيضا كذلك صلة الأرحام، ويشمل أيضا التسبيح والتهليل الذي جاء التنصيص عليه في الآية وفي هذا الحديث المشار إليه: فأكثر فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. ولقد امتثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأوامر وهذه الإرشادات والتوجيهات وهذا الحث الرباني من الله سبحانه وتعالى ومن نبيه صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكر الله جل وعلا في هذه الأيام. فلقد كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما كما أخرج ذلك عنهما البخاري رضي الله رحمه الله تعالى أنهما كانا يخرجان إلى الأسواق في أيام العشر فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، حياتهم مليئة بذكر الله، والمواسم مستغلة في طاعة الله سبحانه وتعالى، عنايتهم فائقة بعبادة الله جل وعلا، ولكن عندهم استغلال وشيء خاص في هذه المواسم وفي هذه الأيام فيخرجون إلى الأسواق، أسواقهم مليئة معمورة بالذكر، أهل السوق يذكرون الله جل وعلا، قلوبهم حية بذكر الله سبحانه، يسمعون تكبير من يكبر وتذكير من يذكر فيتذكرون. وأما أهل أسواقنا في هذه الأزمنة نسأل الله العافية والسلام، ربما يستحيل واحد أن يذكر الله في السوق، ربما يحصل له شيء من الخجل حتى لا يلام. أولئك يخرجون إلى الأسواق وتعمر الأسواق بذكر الله جل وعلا، وتعمر البيوت بذكر الله سبحانه وتعالى، وتعمر مرافق الأعمال بذكر الله سبحانه وتعالى، فلا يخلو مكان من ذكر الله في حياة أولئك الطائعين إلا ما نهى الله سبحانه وتعالى عن ذكره فيه كالحمامات وغيرها، وهم ذاكرون لله سبحانه وتعالى، منيبون لتعلق وقوة تعلق قلوبهم بالله جل وعلا. فهذا مما ينبغي أن ينتبه له الشخص، العناية بالأعمال الصالحة في هذه الأيام كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وكما حث ربنا سبحانه وتعالى على ذلك وامتثل الأسلاف. فجاء عن سعيد بن جبير أنه كان إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى لا يكاد أن يطاق، الذي يريد أن يكون مثله ما استطاع، اجتهد اجتهادا شديدا حتى لا يكاد أن يطاق هذا الاجتهاد. هكذا ينبغي أن نكون أو قريب من ذلك معشر المسلمين ومعشر طلاب العلم، فإن طلب العلم من أعظم الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى، فنزداد فيه اجتهادا وقراءة واطلاعا وحفظا وغير ذلك مما يدخل تحت الأعمال الصالحة. وهكذا معشر المسلمين من الأعمال الصالحة التي ينبغي العناية بها في بعض أيام هذه العشر أننا نضحي ونقرب هذه القربات والقرابين إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله يحب منا ذلك أننا نضحي بما تيسر. قال الله جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فلكل أمة جعل الله سبحانه وتعالى منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أم سلمة عند مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وبشره، أو فليمسك عن شعره وأظافره. فهذه من السنن الآكدة التي حث عليها رسول الله وحث عليها ربنا سبحانه وتعالى، العناية بالأضاحي. والحمد لله نرى أهل الإسلام لهم عناية عظيمة بالأضاحي، وبي أيضا كذلك بذل مثل هذه الطاعات وإحياء مثل هذه المناسك، والأضحية على أصح الأقوال عندهم أنها مستحبة، ولم يقل أحد من الصحابة بوجوبها، فلذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى الاستحباب خلافا لأبي حنيفة وشيخ الإسلام رحمهم الله، فإنهم يرون الوجوب والصحيح أنها مستحبة وآكدة لذوي اليسار. قال الشافعي رحمه الله: الضحايا سنة وأكره تركها. وقال البيهقي رحمه الله: باب الضحايا سنة ونحب لزومها ونكره تركها. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم طول عمره ولم يأتي عنه عليه الصلاة والسلام أنه ترك الأضحية وندب إليها، أنه ترك الأضحية وندب إليها عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي لأهل اليسار تركها. فما ينبغي لأهل اليسار ترك الأضحية وهي عبادة ندب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضحى طول عمره عليه الصلاة والسلام ولم يتخلف في سنة من السنوات، حتى في سفره جاء عنه أنه عليه الصلاة والسلام ضحى وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأضحية وبهذه الطاعة العظيمة. وينبغي ويجب أن تكون هذه الأضحية من بهيمة الأنعام كما تقدمت الآية المشار إليها أو التي تليت قبل: لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم كما هو معلوم. ولا يقبل الله في الأضحية سبحانه وتعالى دجاجة ولا أرنبا ولا غير ذلك من الحيوانات على أصح الأقوال، وإنما يجب أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، ويشترط في بهيمة الأنعام أن تكون مسنة، فتكون الإبل 5 سنوات ودخلت في 6، وتكون البقر 2 سنين ودخلت في 3، وتكون الغنم 1 سنة ودخلت في 3. إلا الضأن فلا بأس أن يضحي الشخص ب6 أشهر، لا مانع من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا جدعة من الضأن. هذا حديث جابر في مسلم، وجاء عن رجل من مزينة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجدعة تجزئ مما تجزئ منه المسنة. فعلى هذا إذا ذبح الشخص جدعة من الضأن على أصح الأقوال أنها 6 أشهر فلا بأس بذلك، فإنها إن شاء الله تجزئ عنه. وينبغي للشخص أن يستسمن الأضحية فلا يضحي بالهزيلة، فإنه قد جاء عن سهل رضي الله تعالى عنه قال: كان أهل المدينة أو كنا في المدينة نستسمن الأضحية، وكان المسلمون يستسمنون، كان المسلمون يستسمنون. فينبغي للشخص أن يستسمن الأضحية. وقد جاء عن ابن عباس أيضا في تفسير قوله: ذلكم من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قال: تعظيمها استسمانها واستحسانها. فهذا تعظيم الأضحية، استسمان الأضحية، فينبغي للشخص أن يستسمن فلا يذبح الهزيلة. وهكذا أيضا أن تكون غالية الثمن إذا استطاع أفضل من الإكثار منهن، إذا كانت غالية الثمن وجميلة وسمينة فلا يبخل بها، فإن أجرها عند الله سبحانه وتعالى مدخر، ويجتنب عيوبها. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل فقيل: يا رسول الله ما يتقى من الأضاحي؟ قال: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. فهذه 4 أشياء لا يجوز التضحية بها، ولا تصلح أن تكون أضحية للشخص إذا كانت عرجاء بينة الضلع، يراها الناظر ويرى أنها تضلع، أما إذا كانت خفيفة فلا تضر أو تضلع. وهكذا أيضا العوراء البين عورها، أما إذا كان خفيف العور فلا يضر، ومن باب أولى في الضرر العمياء. وهكذا أيضا المريضة البين مرضها لا تجزي، تكون فيها جرب أو حمى ربما لا تستطيع أن تقوم معها، أو غير ذلك من الأمراض التي تكون عيوبا في الأضحية فلا تجزي الأضحية بها. وهكذا أيضا العجفاء التي لا تنقي، أي ليس فيها مخ، وهذا لا يعلم إلا بعد ذبحها، لكن ربما تكون هناك علامات على ذلك. وأما مكسورة القرن أو مكسورة الأذن فالصحيح أنها تجزئ، ولكن الأفضل غيرها، الأفضل غيرها، أما من حيث الإجزاء فتجزي. وهذا قول الشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله لحديث البراء المذكور آنفا، فإنه أخبر رسول الله لما سئل عما يتقى من الأضاحي عن 4 فقط، ولا ينبغي التوسع إلا ما كان من باب أولى وبمفهوم الخطاب فهذا، أو بفحوى الخطاب فهذا شيء آخر. وأما أننا نتوسع فنأتي إلى مكسورة القرن لا تجزي، مقطوعة الأذن لا تجزي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرها ولا أشار إليها، وإنما ذكر 4 عليه الصلاة والسلام وما كان من باب أولى، وأما ما كان دون ذلك فالأصل هو الإجزاء، والأولى كما سمعت والأفضل أن يكون غير ما ذكر من مقطوعة الأذن ومكسورة القرن وغير ذلك من الأشياء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته، والحمد لله رب العالمين.